قال ما صحت قول إبراهيم حسبنا الله ونعم الوكيل في صحيح البخاري الحديث قول نعم بس في صحيح البخاري. يقول هل من يستخدم الأدوية في حالة مرض يخرج من 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب؟ نعم الأدوية تدخل في الرقية، لكن الشخص الناس ينقسمون إلى قسمين، قسم يترك الأدوية توكلا على الله، يقول ما أريد أدوية ولا رقية أتوكل على الله، هذا في حقه حمد. وقسم آخر لو ترك الأدوية يتجزأ وتسخط، أنا مريض ما الذي أصابني، نقول لا في حقك أن تأكل الأدوية لئلا تتسخط القضاء والقدر. يقول قتلت وزغ في منزلي، دائما عندما أقوم بقتل وزغ وطعمه للنمل يوجد على هذا العمل كم وزغ على قتله؟ هي ما في بس، ما في بس. يقول هل يعني التوكل على الله ثقة بالله وحسن الظن بالله؟ ما حصل توكل إلا بعد ثقة بالله وحسن ظن به، لذلك التوكل وسيلة، وسيلة للإنابة، وسيلة إلى الإنابة، وسيلة للعبادة. فالمتوكل على الله ما توكل فل عنده حسن ظن وثقة بأن الله يكفيه أمره، لكن حسن الظن والثقة عند الناس تختلف في القوة والضعف من ناحية قوة الإيمان وضعفه. يختلف التداول حسب الناس، إذا كان الشخص وصل إلى مرحلة قوية من الإيمان بحيث لو ترك الأدوية ما يدخل في التجزع ولا في الجزع القضاء ولا في القدر طمعا في دخول 70,000 هذا أفضل له، والذين لا يسترقون طبعا الرقية منها الدوام، الرقية نوع من أنواع الأدوية. لا التوكل ينقسم إلى قسمين، توكل على الأحيان قسم إلى قسمين، توكل أيوة والوعد والتوكل على الله. نعم أي حتى لفظ التوكل ما يصلح إطلاق لأنها عبادة، توكلت عليه. حتى ولو يفهم من التوكل أن المراد به الاستعانة، بس قلت صحيح اللفظ، يعني الله يقول يا ولد آمن لا تقولوا راعينا وقولوا انظرنا. نعم التوكل على غير الله قسمين، قسم شرك أكبر قسم شرك أصغر، والواجب التوكل على الله مع فعل الأسباب. نعم حافظ